بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على محمد. ضيف عليك لحد يرتاح. وارث سليمان وارث سليمان داود. الله الله الله لا إله إلا الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير Thank you. حتى Thank you. فتبسم ضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى وإن كان من لا وجئتك من لا إله إلا الله. Thank you. قالت يا تفرحون. ارجع إليهم Thank you.

وكشفت عن ساقيها قال ثم يقام بعدها للصلاة.